بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اختلف القائلون بالعصمان في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا. والصحيح أن العصمة لا تتنافى مع الاختيار، إذن العصمة اختيارية، وهذا ما صرح به المحقق الطوسي رحمه الله حيث قال: ولا تنافي العصمة القدرة، أي لا تتنافى مع الاختيار. فالمعصوم قادر على فعل الطاعة كما أنه قادر أيضا على فعل المعصية، ولكن يمتنع امتناعا وقوعيا صدور المعصية من النبي والإمام عليهما السلام. أو قل بكلمة جامعة أن المعصوم سواء كان نبيا أو إماما أو امرأة معصومة كمريم عليه السلام، كفاطمة الزهراء عليه السلام، المعصوم معصوم، بمعنى أنه وإن كان قادرا على فعل الطاعة وارتكاب المعصية أو على ترك الطاعة وفعل المعصية، إلا أنه لا يختار إلا فعل الطاعة، فيمتنع امتناعا وقوعيا صدور المعصية من النبي والإمام أو المعصوم بشكل عام. كنا في المسألة الثانية، وهي أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ولهذا مصب النظر ومحط النظر هو على عصمة الإمام في مبحث الإمامة. استدل الطوسي رحمه الله بوجوه خمسة، بأدلة خمسة على عصمة الإمام. الدليل الأول قال: لو لم يكن الإمام معصوما للزم التسلسل، والتسلسل باطل، إذن عدم عصمة الإمام باطل، وهذا معنى قوله: وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام. هذه مراجعة لمن لم يكن حاضرا معنا في الدرس السابق. عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الآخر على عصمة الإمام قال: ولأنه حافظ للشريعة المقدسة. الإمام حافظ للشريعة، وكل حافظ للشريعة يجب أن يكون معصوما، إذن الإمام يجب أن يكون معصوما. الدليل الثالث قال: ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية. وقد أشرنا إشارة عابرة إلى ما جرى على الخليفة الثالث حيث قامت الثورة على الخليفة في المدينة المنورة. وقد أشار الإمام سلام الله عليه في كثير من خطبه وكلماته إلى تلك الأحداث الدامية والمريرة، إلى أن قام ثالث القوم، هذا في الخطبة الشقشقية، وقام معه بنو أبيه يخدمون مال الله، الإبل نبتة الربيع، إلى أن أجهز عليه عمله إلى آخره، كبث به بطنته. ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية. ولذلك الخليفة أعلن التوبة، لأنه صارت الأمور بيد مروان بن الحكم، وكان يستدعي الإمام سلام الله عليه: ما يريد مني عثمان إلا أن أكون شنو، مثل جمل رايح جاي، إذا احتاج إلى الإمام يستدعي، وإلا يخرجه مثلا خارج المدينة المنورة في أحداث مفصلة. اقرأ شرح النهج الحديدي، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، اقرأ تاريخ الطبري، يتعرض لهذه الأحداث. الغرض: ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة. هذا ثالثا. ورابعا قال ويفوت الغرض من نصبه، لزوم نقض الغرض. وخامسا لانحطاط درجته عن أقل العوام. الآن وقع الخلاف بالنسبة لمن يقول بالعصمة، هل المعصوم يتمكن من فعل المعصية أم لا؟ كان الأنسب أن يتعرض الطوسي رحمه الله إلى هذه النقطة في مبحث النبوة، باعتبار أن القائلين بعصمة الإمام هم الشيعة فقط، الشيعة الإمامية هم الذين يقولون بعصمة الإمام، وكذلك أيضا الإسماعيلية. ولذا تعرضنا نحن إلى هذه المسألة في مبحث عصمة الأنبياء. عليكم السلام ورحمة الله. قال ولا تنافي العصمة القدرة. أقول اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، يعني العصمة اختيارية أم اضطرارية؟ الطوسي يقول إن العصمة أمر اختياري، ونحن أشرنا إشارة في ذلك البحث إلى أنه يمكن القول بالتفصيل، يعني هناك جانب من العصمة هو جانب اختياري بالنسبة إلى فعل الطاعات، اتيان الواجبات والمستحبات وترك المنهيات، هذا الجانب من العصمة الذي هو محل الخلاف، أمر اختياري، ولذلك استحق المعصوم المدح على الطاعة، وإلا لو كان مجبورا لم يكن مكلفا ولم يكن مستحقا للمدح أو الذم، لأنه لا تصدق الطاعة حقيقة إذا كان الإنسان مجبورا. هناك جانب آخر من العصمة بالنسبة إلى العصمة الكاملة، حيث إنه مؤيد بروح القدس وهو معصوم عن السهو، عن الغلط، عن النسيان، عن الخطأ في تشخيص الموضوعات الخارجية. كونه مؤيدا بروح القدس هذا أمر خارج عن إرادته، وإنما هو لطف من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الإمام الرضا عليه السلام توجد إشارة إلى هذه الحقيقة وهذه الأطروحة والنظرية التي نختارها نحن، في أن هناك جانبا من العصمة لا مانع من أن شنهم لا يكون اختياريا يعني بيد المعصوم، وإنما هو بتدخل العناية الإلهية وشمول العناية الإلهية. لذلك ورد الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال في بيان منزلة الإمامة ومقام الإمام المعصوم، وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده، يعني الله يصطفيه يختاره على علم، والمناط واحد، الملاك واحد سواء في النبي أو الإمام، وإن العبد لهذا نقول الإمامة بتعيين من الله، بنص من الله، هذا معنى وجوب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى. الإمامة واجبة على الله عقلا، بمعنى أن الله سبحانه هو الذي يعين الإمامة ويختاره على علم على العالمين، وكذلك بالنسبة إلى الأنبياء والرسل الله يصطفي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم الله. وإن العبد، رواية في الكافي صفحة 202 مجلد الأول، حديث الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام، وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة، يعني هو ذات قدسية مستعد استعداد كامل لتلقي الفيض الإلهي، وألهمه العلم إلهاما، العلم إلهام من الله بالنسبة إلى المعصوم. ولذلك السيد الطباطبائي رحمه الله أرجع حقيقة العصمة إلى هذا العلم الإلهامي وهذا العلم الإفاضي من الله سبحانه وتعالى. وقد أشرنا إلى ذلك فيما تكلمنا عن عصمة الأنبياء، فراجع تفسير الميزان للسيد العلامة سيد محمد حسين الطباطبائي. وألهمه العلم إلهاما فلم يعي بعده بالجواب من العي، النساء عي وعورة كما في الحكمة النبوية، فداووا عيهن بالسكوت وداووا عوراتهن بالبيوت، من سعادة المرء أن لا تطمس ابنته في بيته. ولا يحير فيه عن الصواب، من يتحير ما لا يسأل ويقول الإمام لا أدري، وهذا ثابت بالدليل العلمي والاستقرائي. لم تطرح مسألة على إمام من أئمة أهل البيت الاثني عشر وتحيروا فيها أو تلقوا في جواب حتى مع صغر سن الإمام، كما هي قضية الإمام الجواد عليه السلام، ما تقول في محرم قتل صيدا. ولا يحير فيه عن الصواب، فهو يعني الإمام، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، يعني مؤيد بروح القدس، وأيده بروح القدس منك يا رب العالمين. فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك، إذا تدخل بالعناية الإلهية، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه. قال عليه السلام: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ فأين الاختيار من هذا، وأين العقول عن هذا، وأين يوجد مثل هذا؟ هيهات هيهات. إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات. ويقول عليه السلام: الإمام مطهر من الذنوب، نسخة تحف العقول، الإمام مطهر من الذنوب، نسخة الكافي، الإمام المطهر من الذنوب، فيها ال المبر والمبرأ عن العيوب. شايفين كتاب تحف العقول؟ الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ عن العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ماكو نسخة بدل، هذه النسخة أصلية ما لها بدل الإمام، ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. بنظير، سامع بنظير؟ بنظير بي يعني بدون، بنظير يعني منقطع النظير، ما له نظير، يقولوا بحجاب يعني بدون حجاب، شاثر المرأة، بنظير يعني منقطع النظير. مرة يقول فلان من العلماء، آية الله، المفكر، الشهيد، مرتضى المطهري، قل نظيره، قل نظيره. أي ومرة لا، يقول بنظير يعني منقطع النظير. ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل، شاهد هنا أيضا مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له، ليست علوم حصولية اكتسابية، أكو علم حضوري، علم إلهامي، علم إفاضي، وفي المقابل هناك علم حصولي، العلم إما تصور أو تصديق ما مر عليك في منطق المظفر، هذا علم اكتسابي بالتعلم بالاكتساب. أما علم الإمامة الإلهام والإفاضة من الله، هذه علوم لدنية إفاضية، وعلمناهم اللدنة علما، ليست باكتساب، ليس العلم بكثرة التعلم هو هذا العلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب الإمام. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. ولذلك نحن نبني على أن هناك جانبا من العصمة هو جانب اختياري في المعصوم بالنسبة إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والذنوب والمنهيات، ترك الأولى بالنسبة مثلا إلى الإمام، أئمة أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى النبي العظيم. وهناك جانب آخر من العصمة وهو المرتبة العالية جدا جدا اللي أشارت إليها الرواية، أنه مخصوص بالفضل كله من غير طلب له منه والاكتساب، هذا بتدخل العناية الإلهية، حيث يكون مؤيد بروح القدس. ولا مانع من ذلك أن يحفظ شخص الإمام أو شخص النبي بالعناية الإلهية الكاملة، حتى ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما يصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيقول: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكة. هذا من لدن أن كان فطيما أعظم ملائكة، شلون بعد؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ولقد هذا تدخل عناية إلهية، هذا ليس أمرا اختياريا بيد الإنسان. ولقد الفعل منسوب إلى الله نسبة حقيقية، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، وكنت أتبعه اتباع الفصيل. لهذا أنا ممن يبني على هذه النظرية، وهي أنه لا مانع من وجود جانب في العصمة بتدخل العناية الإلهية بهذا المعنى، وهذا ما أشارت إليه الروايات، يستفاد من عديد من الروايات من قبيل ما ورد في الكافي كتاب الحجة المجلد الأول باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة عليهم السلام. إذا تدخل عناية إلهية خاصة. هناك عدة روايات، منها مثلا الرواية الثالثة في هذا الباب، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ثقة على الأقوى، عن يونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الإجماع، أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني. يقول السيد بحر العلوم في رائعته وأرجوزته: والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان. لما ذكر يونس بن عبد الرحمن ترضى عليه. قد أجمع الكل، هذه في علم الرجال أصحاب الإجماع، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما، وهم أولو نجابة ورفعة، أربعة وخمسة وتسعة، فالستة الأولى من الأمجاد أربعة منهم من الأوتاد: زرارة كذا، بريد يا فتى. يعدد محمد بن مسلم وليث قد أتى إلى نقول. والستة الأخرى، لأن هم 18 رجل، ستة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ستة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ستة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. ثمانية عشر رجلا. والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان، 18 و15 رجلا. هذا يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان، هم هذا من أصحاب الإجماع، عن أبي بصير، الظاهر أنه ليس المرادي باعتبار الطبقات، دي رواية صحيحة رواية معتبرة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل. طبعا طرف الآخر لازم يتحمل على هالعقيدة، هذا اعتقادات الشيعة. قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، هذه مراتب عالم الإمكان، مراتب تشكيكية، مراتبا يقول السبزوالي في المنظومة، مراتبا أن هذه العصمة وهذه الولاية الكلية وهذه الإمامة الإلهية ليست هي التي نبحث عنها في علم الكلام، رئاسة شرعية عامة في أمور الدين والدنيا نيابة، هذه ولاية تشريعية، هذه الروايات تشير إلى الإمامة الإلهية اللي هي عصمة وعلم لدني ومقامات تكوينية وقدرة على التصرف في عالم الكون، يعني قدرة تكوينية، ولاية تكوينية، إعجاز، كرامات. قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة وهو من الملكوت، عالم الملكوت. والرواية اللي بعدها أيضا ظهر هي نفس الرواية عن أبي بصير، علي يعني علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد صلى الله عليه وآله. يعني هذه المرتبة من روح القدس، هذه المرتبة من العصمة الكاملة المطلقة، وهو مع الأئمة يسددهم. إذن تسديد إلهي، هذا معنى أنه موفق مسدد، وليس كل ما طلب وجد، يعني هذا بغير طلب واكتساب، وإنما بعناية إلهية وفضل يخص به الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول بأصمته عن السهو والغلط والنسيان وعن الخطأ في تشخيص الأمور الخارجية، لا فقط في بيان الأحكام وتبليغ الأحكام وبيان الحلال والحرام، لا، حتى بالنسبة للتشخيص في الموضوعات الخارجية ونحو ذلك حبيبي من الروايات. فبروح القدس يا جابر، الرواية عن الإمام الباقر رحمه الله عليه، قال: سألته عن علم العالم فقال لي: يا جابر، إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح، روح القدس. طبعا هذا على مراتب، فيه مراتب تشكيكية، مراتب متفاوتة. يعني شنو تشكيكية؟ يعني درجات متفاوتة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا يسموه بالفلسفة حقيقة تشكيكية، حقيقة مقولة بالتشكيك، يعني ذات مراتب. شلون مثلا نور الشمس ونور القمر ونور المصباح ونور الفانوس ونور الشمعة مشتركة في حقيقة النورية، أصل النور، ولكن مختلفة في درجات وشدة النورية. هذا معنى أن الوجود عندهم بالفلسفة على نظرية صد متألهين والأسفار و حكم المتعالية، أن الوجود بعد الفراغ عن كونه حقيقة أصيلة، نظرية أصالة الوجود، الوجود أيضا حقيقة تشكيكية ذات مراتب متفاوتة من قبيل الأعداد، أنها مشتركة في حقيقة العدد ومتفاوتة بدرجة نفس هذا العدد، أن العدد 9 يكون أكثر، يعني أعلى من ما قبله صح ولا. إلى أن قال تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله في آخر تحفة الحكيم منظومة فلسفية، وأول المراتب العقلية هي الحقيقة المحمدية، وبالنبي المصطفى والآل قد ختمت دائرة الكمال. روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة، فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان، يعني روح الحياة روح الإيمان اللي في عامة المؤمنين روح الإيمان، ولهذا في الروايات إذا وقع على المرأة كذا لا نزع عنه روح الإيمان، مر عليك هذه الروايات، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وكذا. إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان، روح القوة روح الشهوة تضعف مع الأيام، ومن نعمره أما عجزت تابت صار ولا. إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب. في رواية ثانية وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو إلى آخره، والأربعة أرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو إلى آخر الحديث. الرواية الأولى أيضا جعل فيهم خمسة أرواح أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء، اللهم أرني الأشياء كما هي، هذا اللي قلنا لا يخطئ حتى في تشخيص الموضوعات الخارجية، بينما الإنسان العادي يشتبه عليه الماء من الخمر. نعم هنا يرد إشكال كيف يتناول المعصوم السوم، هذا إشكال عادة ما يطرح، له أجوبة عديدة، هذا تكليفه، هناك علم هناك تكليف فعلي وهناك إنشائي، مر علينا مراتب الحكم، مرتبة الإنشاء مرتبة الفعلية، بعض الأحكام إلى الآن لم تصبح فعلية بسبب إيش، مثلا في أول البعثة النبوية لم تكن بعض الأحكام فعلية، تشريع الصلاة تشريع، قال وأيدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء. قلنا بالنسبة إلى المعصوم هذا تكليفه، تكليفه الفعلي هو هذا، كم كان أمير المؤمنين، راجع الإرشاد الشيخ المفيد يقول متى ينبعث أشقاها، ولما جاء ابن ملجم المرادي يريد أن يبايع الإمام واخذ عليه المواثيق المغلظة، ومرة ومرتين أن لا ينكث، وأن وأن وأن، البارحة أنا كنت أقرأ الإرشاد الشيخ المفيد، فيقال له إذا كان هذا قاتلك يا أمير المؤمنين فلما لا تقتله، قال إذا أنا قتلت قاتلي فمن يقتلني، تكليفه الفعلي. بعض الأحكام إلى الآن في مرتبة الإنشاء لم تصبح فعلية، إذا ظهر الإمام سلام الله عليه تصبح، ولذلك الخرازي يطرح إشكال كيف النبي يقبل الجزية من أهل الكتاب على حساب مثلا الأموال، هم يروحوا وين بعدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا وهو في الآخرة من الخاسرين. فالجواب في بعض رواياتنا، لم يوفق الفخرازي للاطلاع على روايات أهل البيت عليهم السلام فحرم نفسه صار محروم، أنه إذا ظهر الإمام عليه السلام لا يقبل منهم الجزية، إما الإسلام وإما نرجع على أصل الموضوع. إذن على هذا الأساس لا مانع من القول بأن هناك جانبا من العصمة في النبي والإمام يكون بتدخل العناية الإلهية بحيث يكون مؤيدا ومسددا مؤيدا بروح القدس، ومهما يكون قال ولا تنافي العصمة القدرة. أقول اختلف القائلون بالعصمة، يعني العصمة التي هي محل النزاع بين المتكلمين، نحن نقول بأنها أمر اختياري، يعني فعل الطاعة وترك المعصية. الكلام فيما ندعي ما هو أبعد من ذلك بالنسبة إلى العصمة بالمرتبة الكاملة المطلقة حتى عن السهو. ولهذا مر علينا بالنسبة إلى عقيدة بعض المعتزلة وعلي الجبائي فلان أنه لا مانع من صدور المعصية على سبيل السهو أو الصغيرة أو على سبيل شنه تأويل وكذا. نحن قلنا لا، العصمة عصمة مطلقة عصمة كاملة. أقول اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك، ولعل منهم أبو الحسن الأشعري، راجع تلخيص المحصل للفخرازي، أبو الحسن الأشعري إمام الشاعر، وخاصة بناء على أن الإنسان بعد مجبور وإن كان الجبر باطلا، وإذا مجبور بعد ما يتمكن على من فعل المعصية. إذا ما يتمكن فكيف يكون له الفضل في هذا الجانب على الناس؟ كيف يكون حجة على الخالق؟ هذا أولا. وذهب آخرون إلى تمكنه منها، أي من المعصية، وهذا هو الصحيح. ولكنه مع ذلك نحن نقول يمتنع امتناعا وقوعيا، أكو محال عادي وأكو محال وقوعي. المحال العادي لا مانع من صدوره كالكرامات والمعجزات، انت شايف واحد يمشي على الماء، وكان ويا عيسى المسيح عليه السلام ورواية في الكافي قال لو زاد يقينه لطار في الهواء بعد، وكان يمشي ويا عيسى المسيح شوية وطمس لأن دخل في نفس الكبر. فما الفرق ما بين الأنا؟ يقول ذاك الطالب أنا فوق دارس منطق، والسيد خوي دارس المنطق، وش الفرق بينه وأنا مثلا؟ فهذا دخل في نفس الكبر أنه هذا عيسى المسيح وكلمة الله وروح الله وما يروح القدس، يمشي على الماء أدن وياه بعدها ما شاء الله ماخذ على راحة يمشي وياه على لحظة، وإذا هو شنو وبالإخلاص يكون الخلاص، يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه. أما الأولون فمنهم من قال، الأولون منهم القائلون بالعصمة، فمنهم من قال إن المعصوم مختص في بدنه أو في نفسه بخاصية تقتضي هذه الخاصية امتناع إقدامه على المعصية. هذا الامتناع امتناع ذاتي أم وقوعي؟ امتناع وقوعي، لأن الممتنع ذاتا مثل اجتماع النقيضين، وليس ممتنع عادة، بين ذلك. المحال على ثلاثة أقسام، محال ذاتا كاجتماع النقيضين وهذا خارج عن محل الكلام. ثانيا قسم الثاني الامتناع العادي، ممتنع عادتان، عادتان ما حد يقدر يمشي على الماء يطرب الهواء، لكن بالمعجزة ممكن ولا لا؟ المعجزات خوارق العادات، ولكن إذا كان محال عادتان معنى ذلك ممكن وقوع المعصية حتى بالنسبة إلى العادل والفقيه العادل. شو يقولوا العلماء؟ ملكة نفسانية مانعة، عادة مانعة من ارتكاب واقتراف المعصية والذنب، ولكن يمكن بسبب طغيان الشهوة والنفس الأمارة بالسوء تحصل له زلة، تحصل له عثرة. لكن مع بقاء الملكة يقولوا إذا عاد وتاب وأنا أي، هل هذا المعنى ممكن في المعصوم؟ لا، الملكة اللي يفتو عنها في الفرق ملكة نفسانية رادعة عن شنو، يمتنع معها عادة. أما العصمة يمتنع معها عادة، لو يمتنع امتناع وقوعي وقوعا، محال وقوعا. المحال الوقوعي ما يلزم من وقوعه محذور، ما يلزم من وقوعه تالي باطل، تالي فاسد. ما هو التالي الفاسد؟ مر علينا. وامتناع شنو؟ تسلسل يوجب عصمته. لو لم يكن معصوما لازم تالي فاسد وهو التسلسل، والتسلسل باطل. لازم نقض الغرض، نقض الغرض قبيح، وهذا شرحناه بالتفصيل. إذن يمتنع اقدام المعصوم على المعصية امتناعا وقوعيا. هذه نقطة مهمة، لأن قرأنا فيما سبق نص من كتاب دروس في العقائد هذا الاشتباه، أنه قال يمتنع عادة، لا يمتنع وقوعا، وإلا ما صار فرق بين الفقيه وبين المعصوم. الفقيه العادل. ومنهم من قال إن العصمة هي القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصري. أما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة خلافا لأبي الحسن الأشعري مثلا، فمنهم من فسرها بأنه العصمة الأمر الذي يعني اللطف، ما قال ملكة أو قال شنو أنه لطف، ولكن هو هذا المراد. وهذا على طريقة المحقق الخراساني صاحب الكفاية الإجمال، على قولة الأغنون إجمال قوئي متجوج بالنشيد، موضوع كل علم قال هو الأمر الكلي الذي ينطبق على موضوعات مسائله. لكن هو شنو هذا؟ من نقلد؟ إذا واحد سأل قلد الأعلام، زي من هو الأعلام؟ سين ولا جيم؟ لا، هو الأجود استنباطا. أيه. أنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقربة. ما هو اللطف المقرب؟ ما يكون ما هو أقرب للطاعة بعد، دون أن يصل إلى حد الإلجاء والإجبار. الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية، لكن بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء أي الإجبار، يكون مجبور وإنما مختار. هذا معنى أن العصمة لا تتنافى مع الاختيار. هذا التفسير للشيخ المفيد رحمه الله السيد المرتضى الشيخ الطوسي، أن العصمة هي لطف إلهي خفي. فمن الذي يعلم أن هذا الإنسان معصوم ومخصوص بهذا اللطف الإلهي الخفي؟ هذا ما مر علينا في حديث الإمام الرضا عليه السلام، أنه شلون، فكيف يعرفون هذا الأمر وكيف يختارون هذا الإمام عليه السلام. ومنهم هاي الفلاسفة والحكماء عموما من فسر العصمة بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها المعاصي، أو بعضهم الملكة نفسانية يمتنع معها وقوعا صدور المعصية. الملكة النفسانية من مقولة الكيف، ما كل مقولات العشر، مقولة الجوهر والعرض. مقولة الجوهر مثل الجسم مثل النفس، زيد الطويل الأزرق بن مالكي، زيد هو هذا الجوهر، طويل مقولة الكم، الأزرق مقولة الكيف، لون بن مالكي الإضافة، في بيته مقولة شنو الأين، بالأمس مقولة المتى، كان متكي متكي في بيته بالأمس، كان متكي يعني جالس مستند متكي، عرفت شلون؟ في يده سيف مقولة الملك الجدل، لواه الفعل أكشن، فالتوى الانفعال. فهذه عشر مقولات. سوى زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات. من مقولات العرضية الكم الكيف الأين المتى. الكيف إما معقول وإما محسوس. كيف المحسوس؟ يعني المشمومات المذوقات، هذه الكيفيات الخمس محسوسة. مقابل ذلك الكيف المعقول أو الكيف النفساني. الآن هذه الملكة يقولون كيف نفساني، كيف نفساني لا كيف محسوس حسي، تتذوق على مقولة الكيف المحسوس، تشم مثلا وهكذا. إذا كانت من مقولة الكيف، قالوا الكيف هذا النفساني إما أنه شنه صفة سريعة الزوال يسموها الحال، حالا بعد حال سريعة الزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال، وإذا صفة راسخة بطيئة الزوال يسموها ملكة. هذه المقدمة أوردناها من أجل الإشكال على هذه النظرية، مو قاعدين نتفلسف وليس ترفا فكريا. إذا كانت الملكة صفة بطيئة الزوال معنى ذلك أنه لا يمتنع امتناع وقوعي، صح لو لا؟ وإنما إذا متعود يدخل ملكة، صح لو لا؟ يجقر خلاص، عند بعضهم يطلع الزقاير من خشمة، بعضهم حتى من أذائنا، صح لو لا؟ أبو الفنون إيه؟ لكن أو السواق مثلا أو الطيار أو الملاح مثلا، الربان وقائد السفينة وكذا، ما ممكن أنه يسموه هذا شنو الأخطاء البشرية، صح لو لا؟ هيومن شنو إرار وكذا بايهم الإرار، فقد يخطئ وإن كان نادر، هذه يمتنع معها عادة، يمتنع معها شنو هذه الملكة. إذا كانت العصمة في الإمام والنبي ملكة، معنى ذلك إيش؟ أي ممكن يوم من الأيام لا يمنع العقل أنه شنو يحصل لي، ما يحصل لي السواق، يحصل لي إلى آخره الملاح. فلذا نحن نقول العصمة فوق الملكة، فوق الملكة، هذا الذي نوصل له. واضح المطلب الآن؟ ومنهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي. العدالة إذا قرأت العروة للسيد اليزدي وقرأت مثلا تحرير الوسيلة للسيد الإمام، لأن أكو كلام ما هي العدالة، بعضهم الاستقامة على جادة الشريعة، هذا السيد الخوي مثلا، هذا السيد السستاني مثلا، بعض الأعلام لا، الملكة يقول العدالة هي ملكة نفسانية، ولعل هذا هو المشهور بين الفقهاء، ملكة نفسانية باعثة على فعل الطاعات وترك شنو يعني يمتنع عادة، هذا معنى العدالة. لكن هل هناك مانع عقلا أنه في يوم من الأيام تحصل الزلة وعسرة ومعصية، ولهذا تزول العدالة بارتكاب المعصية وتعود بالإنابة والتوبة؟ فإذا فسرنا العصمة بهذا المعنى، واضح بعد اللازم والتالي الباطل، صح ولا لا؟ فلذا نقول العصمة فوق الملكة، هي لطف إلهي يمتنع معه امتناعا وقوعيا صدور المعصية وارتكاب الذنب. وآخرون قالوا العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبها، صاحب هذه العصمة لا يكون له معه مع اللطف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، بل ربما لا يفكر أصلا، مو ما يكون له داعي، النفس مطمئنة، نفس مطمئنة. وأسباب هذا اللطف أمور أربعة، أحدها أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي هذه الخاصية، طبعا تقتضي يعني علة اقتضائية وليس علة تامة، إذا علة تامة لازم الجبر ولازم سلب الاختيار، وإنما علة مقتضية من شأنها ذلك، تقتضي بلا إجبار، ولهذا يفرق بين العلة المقتضية والعلة التامة. تقتضي هذه الخاصية في النفس أو البدن، حتى في البدن تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفعل. يعني خلاف اللي يقول أبو الحسين البصري أنه يقول شنو، قدرة على الطاعة و قدرة على الطاعة إيه نفس إيه، إحنا نقول لا، هذا الفعل هو نابع من الملكة. نحن نقول أيضا زيادة على ذلك، وهذه الملكة نابعة من اللطف، يعني المرجع الأعلى هو هذا اللطف الإلهي. هذا السبب الأول من أسباب اللطف. واحد يقول شلون يعني في بدن خاصية؟ بلي النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمير المؤمنين أن لا يصيبه حر ولا برد، يحتاج مكيف بعد الصيف الحار القاتل، مين يحتاج؟ يحتاج مكيف. كذلك بالنسبة للشتاء في بدنه خاصية سلام الله عليه، النبي صلى الله عليه وآله، وهذه ما قرأناها لحد الآن ظاهرا بالروايات، يرى من أمام في الكافي، يرى من أمامه كما يرى من خلفه. خصائص موجودة في النبي وفي الإمام، هذه واحدة منها، يرى من أمامه كما يرى من خلفه، هذه خاصية بلية تنام عينه ولا ينام قلبه. بعد قال السبب الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، وهذا شرحناه، يعرف أنه حقيقة المعصية النار، حقيقة الطاعة الجنة. يعني الإنسان العاقل لا يمد يده ليتناول السم القتال، صح ولا لا؟ بطبعه ينفر من ذلك، لا يتناول القاذورات، هذه نجاسات المعاصي أرجاس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لكن نحن قلنا هذا غير كافٍ، وإن كان هذا في كلمات بعض الأساتذة والأساتذة المرموقين والمعروفين في تدريس العقائد يأكدوا على هذه المسألة، نحن نقول لا، المسألة أبعد من ذلك. لأنه لو القضية قضية طاعة ومعصية، لو ماكو جنة وماكو نار، لو ماكو ثواب ماكو عقاب. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا. نعم أنا وأنت وبقية البشر وعام الناس، لولا وجود ثواب العقاب والجنة ونار وكذا، ما تدري واحد يقوم يصلي صلاة الصبح أم لا، يصوم شهر رمضان أم لا، وإن كان محبوب عند الله، بس ما وراء جزاء punishment، ما كو وراها punishment عقوبة، يطيع يصلي يوم ويترك سنة، صح لا لا. أما بالنسبة للمعصوم لا، قضية أبعد مما يقوله هنا الشارح العلامة وبعض أساتذتنا وأسادة علم الكلام والفلسفة المرموقين يشيرون إلى هذا المطلب. لا، نحن نقول مسألة أعمق من ذلك، فلنكتفي بالمجمل بعد، تأخذ حديث مفصل أز المجمل بخانة، تقرأ حديث مفصل من هذا المجمل، واضحة يعني النقطة في هذه المسألة. لأنه يعلم بمثالب المعاصي شنو مناقب الطاعة، زين إذا ماتوا جنة ونار، يعني على قولة المثل عندنا، اللي يعزي واللي ما يعزي ياكل من عيش الحسين سلام الله عليه، هل بعد يصلي وصوم؟ هل يمتنع عن المعصية؟ السبب الثالث قال تأكيد هذه العلوم، هذه نقطة مهمة، بتتابع الوحي بالنسبة إلى النبي والإلهام بالنسبة إلى الإمام من الله تعالى، هذه اللي قلت أنا العصمة الكاملة، عناية إلهية، تدخل عناية مسدد بروح القدس، تتابع الوحي، لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. ماكو آيات قرآنية إشارة إلى هذا، فهو مؤيد بروح القدس، مخصوص بهذا الفضل من الله تعالى. السبب الرابع قال مؤاخذته على ترك الأولى، بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا، لا يترك مهملا، يعني ليس في ساعة من أمره كبقية الناس وعامة الناس. النبي والإمام من هذه الناحية يعني مضيق عليه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وأنكم تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسلم. ورأي لخصائص أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف كان أزهد الناس وكيف كان أعبد الناس وكيف كان بعد أكمل الناس خلقا وخلقا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث لا يدانيه أحد. وأخذته على ترك الأولى بحيث يعلم، يعني حسنات الأبرار، بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. والمصنف رحمه الله اختار المذهب الثاني، وهو إيش؟ وهو أن العصمة لا تنافي القدرة والحرية والاختيار، يعني قادر على فعل المعصية وإن كان يمتنع ويستعصم، بل المعصوم مختار قادر على فعل المعصية وإن كان لا يصدر منه إلا الطاعة، وإلا قياس استثنائي لو كان مجبور وغير قادر، وإلا لم يستحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب على فعل الطاعة، ولا بطل الثواب والعقاب في حقه، لأنه من شروط التكليف القدرة، لا يصدق معه أنه مكلف إذا كان مجبور، وهذا ما مر علينا في مباحث العدل الإلهي. فكان خارجا عن التكليف، وذلك باطل بالإجماع وبالنقل في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لهذا الإمام قدوة والإمام أسوة وحجة لله على الناس. هنا بعض الأقوال سريعا. قال الشيخ المفيد: العصمة من الله تعالى لحججه هي التوفيق واللطف والاعتصام من الحجج بها عن الذنوب والغلط في دين الله تعالى. والعصمة تفضل من الله تعالى على من علم له، تفضل من الله تعالى على من علم أنه يتمسك بعصمته. والاعتصام فعل المعتصم. ولكن ليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن، ولا ملجئة له إليه. وقال السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله: اعلم أن العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى بالعرض، فيختار عنده الامتناع عن فعل القبيح. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: العصمة يعني المنع. قال: لا عاصمة إلا مانع اليوم من أمر الله إلا. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني، يعني يمنعني من الماء. قال: لا عاصمة اليوم من أمر الله. العصمة المنع من الآفة، والمعصوم في الدين الممنوع باللطف من فعل القبيح لا على وجه الحيلولة، يعني لا تنافي العصمة الحرية والاختيار. وقال ابن أبي الحديد المعتزلي قال: وقال أصحابنا يعني المعتزلة: العصمة لطف يمتنع المكلف عند فعله من القبيح اختيارا. وقال أيضا: وقال الأكثرون من أهل النظر: بل المعصوم مختار متمكن من المعصية والطاعة. إذن لا تنافي العصمة الحرية والاختيار. المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، وصلى الله على محمد وعلى الطاهر.